عندما نسأله هل لقاتل النفس توبة؟ في خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من العلماء ومنهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، عبد الرحمن أو عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وهو مشهور عن ابن عباس وثابت إليه، وهكذا أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمرو أو عمر والحسن وقتادة والضحاك بن زاحم إلى أنه لا توبة له، فقاتل النفس ليست له توبة عند هؤلاء الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم. وعللوا ذلك بأن من شروط التوبة الاستحلال، وكذلك أيضا إعادة المأخوذ، هذا شرط من شروط التوبة الاستحلال ممن ظلم أو ممن اعتدي عليه، وإعادة المأخوذ منه والمسلوب منه، وهذا مستحيل في حق المقتول، فلا الاستحلال يمكن في حقه لأنه قد ذهب وغير موجود، ولا إعادة ما سلب منه وهو النفس لأنه لا يستطاع إعادتها، لا تستطاع إعادتها، وهذا شرط من شروط التوبة الاستحلال وإعادة المسلوب، وهذا لا يمكن في حق المقتول أنك تستحل منه لأنه قد مات، كيف تصل إليه وتستحل منه؟ وهكذا ولا إعادة المسلوب منه النفس أنك تعيدها إليه، تعيد إليه نفسه، هذا لا يمكن أبدا. فلما فقد شرط التوبة فقدت التوبة، فقد لازمها وهو التوبة، فعلى هذا قالوا لا توبة لقاتل النفس، لأن من شروط التوبة إعادة المسلوب والاستحلال من المظلوم والمعتدى عليه، وهذا مفقود في حق المقتول، فلا يستطيع القاتل أن يعيد نفسه ولا أن يستحل منه أنه قد مات، ولا يرد عليهم المال المأخوذ من رجل قد مات، لا يرد عليهم هذا، لأن هذا ممكن أن يعيد نظيره ويعيد مماثل له ويتصدق به بنيته، أو يعيده إلى ورثته، أو يعيده إلى الورثة، فهذا ممكن أن يعاد نظيره، أما النفس لا تعاد، لا يعاد نظيرها، لا تعاد هي ولا تعاد نظيرها، فعلى هذا لا يرد عليهم أخذ المال من بعض من قد مات وذهب، فإن هذا ممكن أن يعيد الشخص نظيره من المال فيتصدق به بنيته إذا تاب، أو يعيده إلى الورثة. وهكذا أيضا لا يرد عليهم التوبة من الشرك، وهي أدنى وهي أعلى من التوبة من القتل، فإن هذا يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وحق الله مبني على المسامحة، وأما القتل فهو يتعلق بحقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، فلا يرد عليهم. إذن ما ذكره بعض أهل العلم وهو التوبة من الشرك، وهو أعظم من القتل، التوبة من الشرك مقبولة وهي أعظم أو هو أعظم من القتل، فقالوا هذا يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وحق الله مبني على المسامحة، وأما القتل فهو يتعلق بحق البشر وهو مبني على المشاحة، سيطالبك بحقه، وأما الله سبحانه وتعالى غفور رحيم سبحانه، عفو كريم جل وعلا، فيقبل التوبة من التائبين، وإن تابوا من أعظم الجرائم الشرك من الله سبحانه وتعالى والكفر به، وأما هذه الأمور حقوق العباد، فالتوبة منها في هذا الباب، في هذا النوع من حقوق العباد، في هذا النوع من حقوق العباد غير مقبولة عند هؤلاء، ولا يرد عليهم المال التوبة منه إذا تاب الشخص بعد أن مات صاحب المال، فهذا لا يرد عليهم لأنه ممكن أن يرد نظيره ويتصدق به بنية صاحبه، أو يرجعه إلى الورثة، فهذا مما تعللوا به وذكروه علة لقولهم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم أن توبة القاتل غير مقبولة، لأن من شروط التوبة الاستحلال ورد المسلوب، وهذا لا يمكن في حق المقتول، لا استحلال منه لأنه ذهب، ولا رد النفسي لأنه لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يرد نفس أحد، بعد أن سلبت بالقتل أو بالموت، فعلى هذا قالوا توبة لا تقبل. ولكن النصوص العامة تدل على قبول التوبة، وهو قول جمهور أهل العلم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله غفور رحيم، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا النص، وأيضا الذي أشرنا إليه في قبول توبة التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا نص في حق التائبين، وهناك نص في حق غير التائبين أنهم يدخلون تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية في حق غير التائبين، والآيات التي سمعت آنفا في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وإني لغفار لمن تاب. فمن تاب تاب الله عليه. وهكذا من لم يتب من هذه الجريمة فهو تحت المشيئة. وغير هذه الجرائم من كبائر الذنوب من لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فعندنا أدلة في حق التائبين قد دلت بعمومها على المقصود، وعندنا أدلة في حق غير التائبين يدخلون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم عليهم بالخلود في النار كما ظلمهم الخوارج المعتزلة، حكموا عليهم بأنهم لا يقبل منهم شيء، لا صرف ولا عدل، إذا ماتوا على غير التوبة في النار على طول، لا تردد في ذلك. هذا حكم من لم يتوب في الدنيا، وهذا كلام باطل صادم الأدلة، صادم أدلة أيضا كذلك الشفاعة وغير ذلك في من استحق النار لا يدخلها. فعلى هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، أن توبة التائب من القتل وما أعلى منه الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى مقبولة لعموم الأدلة. وهكذا حكم آخر: من مات غير تائب يدخل تحت مشيئة الله، والدليل على ذلك الآية التي سمعتها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في حق غير التائبين أنهم تحت المشيئة من العصاة ومرتكبي الكبائر، أما الكافر ما هو تحت المشيئة، قد سمعته: إن الله لا يغفر أن يشرك به الكافر وما كان في أو المشرك وما كان في درجة المشرك من أهل الكفر لا يغفر الله لهم، وما دون ذلك فهم تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ما أحسن هذا العدل والله في كتاب الله. هؤلاء قوم الخوارج، هؤلاء ظلمة جفاه، ما عندهم إنصاف لغيرهم أبدا، ما عندهم إنصاف. فهذا هو قاعدتهم في من مات على كبيرة من كبائر الذنوب غير تائب منها، فإنه في النار مخلد خالد فيها. وأهل السنة يتعاملون بتعامل جميل مع أدلة الوعيد في حق مرتكب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لهم تعامل آخر. فأدلة الوعيد في حق الكافرين لها تعامل، أو لهم تعامل معها أهل السنة، وأنها على ما هي عليه. وأدلة الوعيد في حق مرتكب الكبائر من أهل الإسلام من أمة محمد من لم يمرق من الدين لهم تعامل آخر معها كما هو معلوم، وأن مقتضي الدليل لا يوجب حكمه، لا يوجب الحكم كما هو معلوم، أن المقتضي للعقوبة لا يلزم من وجوده، أي وجود المقتضي، الحكم الذي يترتب عليه، فإن ثم موانع عندهم تمنع هذا المقتضي، أو هذا المقتضى تمنع هذا المقتضى الذي دل عليه المقتضي، فهناك موانع منها التوحيد فإنه مانع من الخلود، وهكذا التوبة مانعة أيضا كذلك، وهكذا الشفاعة إلى آخر ذلك. فهذا لا شك أنه مقتضي، هذه الأدلة التي سمعتها مقتضية للعقوبة، ولكن لا يلزم من وجود المقتضي وجود مقتضاه، لا يلزم من وجود المقتضي وجود مقتضاه، فإن هناك ربما توجد موانع من هذا المقتضي أو من هذا الذي دل عليه المقتضي وهو المقتضى، قد توجد موانع. فعلى هذا لابد أن تتعامل مع هذه الأدلة بما سمعته. ومن ذلك: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم، فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا يتعامل معه كما يتعامل مع هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فهذه من أدلة الوعيد. ووجود المقتضي لا يلزم منه وجود المقتضى، فإنه قد توجد موانع كما هو الحال في حق أهل التوحيد، وأما في حال حق أهل الكفر فهي على ما هي عليه، فإن الحكم وارد فيهم. والمقتضي أيضا كذلك يوجد به المقتضى في حق الكافرين، وأما في حق أهل الإسلام فقد وجدت الموانع من خلودهم في النار، وإلا تقع في منهج الخارج، هذا المنهج البطال. ونظيره: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فلا يقال في العصاة عصاة المسلمين هذا هو أنهم خالدا فيها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فيدخله نارا خالدا فيها كما سمعت هذا من أدلة الوعيد. أما في حق الكافرين فلا شك خالدا فيها، وأما في حق أهل التوحيد من عصوا الله سبحانه وتعالى بما هو دون الكفر، فلأهل السنة وأهل التوحيد تعامل آخر مع هذه النصوص، وعندهم قاعدة أن وجود المقتضي لا يلزم منه وجود مقتضاه، وحكمه وجود حكمه لا يلزم منه لوجود الموانع، وإنما إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع فنعم، كما هو الحال في حق الكافرين. بهذا تسلم من منهج الخوارج والمعتزلة الظالمين، ما عندهم رحمة، قتلوا المسلمين بسبب هذه الشبه التي ظنوها أدلة لهم وهي ليست بأدلة لهم ولا فيها دلالة على المدلول الذي ذهبوا إليه، ولكن الجهل يصنع بأهله ما تعلمون. هذا أردنا زيادة بيان لما تقدم لأهمية الأمر حتى يتعلم الناس العقيدة الصحيحة، ونحن نحتاج إلى أن نتعلم المعتقد الصحيح، ومثل هذه الدور فيها خير للمسلمين، والله يتعلمون ويقرؤون كلام علمائهم ويستفيدون من علمائهم الذين حرروا مثل هذه المسائل كابن القيم وشيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف، حرروا مثل هذه المسائل الجميلة الطيبة التي فيها ردود على هؤلاء المنحرفين فيها. قال رحمه الله: وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار، وهم من هم هؤلاء؟ خوارج وأيضا المعتزلة، الخوارج والمعتزلة، فإنهم يوجبون الخلود ويتفقون في المآل على الخلود، والمعتزلة يخالفون الخوارج في الحال في مسألة التصريح بالتكفير، وإنما يقولون مرتكب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين، له كافر له مسلم، والخوارج يقولون هو كافر في الدنيا ومآله إلى النار خالدا مخلدا فيها في الآخرة إن مات على هذا. وافقهم المعتزلة في المآل، وخالفوهم في ظاهر اللفظ فقط في الحال، خالفوهم في ظاهر اللفظ في الحال، لا مؤمن ولا كافر، إلا إيش؟ ما في عندنا لا مؤمن وكافر، قالوا لا، منزلة بين منزلتين، له كافر وله مسلم، وهذا إنما هو در الرماد في أعين الغافلين، وإلا مآله يدل على تكفيره عندهم، مآله يدل على تكفيره عندهم، ولكن ربما رأوا الناس ما قبلوا قول الخوارج فأتوا بهذا القول الذي يظنه أنهم سيخرجون به وأن الناس لا يعتبون عليهم بهذا القول. هذا القول إنما هو من هذا الباب در الرماد في أعين الغافلين، والمآل يدل على اشتراكهم في الحال مع الخوارج في تكفيره. قال رحمه الله: وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقيس ابن صبابة، ولو نزلت حتى في مسلم من المسلمين فليس فيها دلالة لهم أبدا، ليس لها دلالة، لا بد من الجمع بين الأدلة التي جاءت في عدم خلود أهل التوحيد في النار، حتى لو نزلت في مسلم ما لهم دلالة فيها، عندنا أدلة قوية تدل على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، وأن خلود أو وأن الخلود لا يكون إلا للكافرين ومن مات على الكفر. وأما أهل التوحيد إن دخلوها ولا شك أنه يدخل من أهل التوحيد من يدخل النار، وقد دلت على ذلك أدلة الشفاعة خلافا للمرجئة أنه لا يدخل أحد من أهل التوحيد النار. لا، فأهل السنة يعتقدون أن أناسا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لكنهم لا يخلدون. فخالف أهل السنة الخوارج بالخلود، وخالف أهل السنة المرجئة القائلين بأنه لا يدخل أحد من أهل التوحيد النار. قال رحمه الله: وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر وهو مقيس بن صبابة، وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا، هذا فيه نظر، فإنه قتل أو لم يقتل المستحل فهو خالد مخلد في النار، قتل أو لم يقتل المستحل خالد مخلد في النار من استحل شيئا مما حرم الله بالإجماع فإنه يخلد في النار ويكفر وإن لم يفعله. فمن استحل الزنا وإن لم يزني فهو كافر بالله سبحانه وتعالى وإذا مات فهو خالد في النار، ومن استحل شرب الخمر فهو كافر بالله وإن لم يشرب الخمر إلى آخر ذلك، وعلى ذلك فقس. هذا القول رده أحمد رحمه الله تعالى، وما ذهب إليه أحمد هو الصواب في هذا، أن هذا القول مو صحيح، أن هذه الآية في وعيد من قتل مؤمنا مستحلا لقتله، فالمستحل قتل أو لم يقتل فهذا الوعيد ينصب عليه، يعني يقص الخلود في النار، يعني قتل أو لم يقتل، ولا يخصص أمره بقتله حتى ينصب عليه الوعيد، هذا مو صحيح. هذا تقليد الآية بعد أن اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى في أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، اختلفوا في تخريج مثل هذه الأدلة التي جاءت، فمنهم من قال هذا الدليل إنما هو في أهل الاستحلال، وهذا مو صحيح، هذا من التخاريج والتأويلات للآية التي ظاهرها ما سمعته بعد اتفاقهم رحمهم الله على أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، اختلفوا في تأويل أدلة الوعيد التي ذكرت أو أشرنا إلى بعضها. وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار، هذه قاعدة صحيحة، من استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار من غير شبهة ولا تأويل، من غير شبهة ولا تأويل، هذا لا بد منه، لا بد منه حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. فمن استحل قتل أهل الإيمان وما عنده شبهة ولا تأويل في هذا، أو عنده تأويل بعيد فاسد، بعيد فاسد جدا لا يدنو أو لا يبرر له فعله هذا، تأويل فاسد واضح الفساد، فهذا كذلك. أما من تعلق ببعض الأدلة وصارت عنده شبه فلا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ومن أهل العلم أن يكفر الخوارج باستحلالهم لدماء المسلمين وغير ذلك من الأمور، وبإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن استحل لا شك أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، استحلال من غير شبهة يكفر بالله أو شبهة بعيدة جدا. قال رحمه الله: ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار. وقيل في قوله تعالى: فجزاؤه جهنم، وهذا تخريج آخر أيضا بعد الاتفاق، وقيل في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه هي جزاؤه إن جازا على تقدير شرط مقدر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها هي جزاؤه إن جازا على تقدير الشرط إن جازا، وهذا أيضا فيه تكلف، والأصل عدم التقدير، فجزاؤه جهنم، والتقدير هو تقول في الأصل، مع أن التقدير في لغة العرب كثير جدا، لكن الأولى خلافه إن أمكن، الأولى خلافه إن أمكن، وإلا التقدير سايق في كلام العرب، والقرآن نزل في كلام العرب، وهنا ممكن غيره، ممكن غيره كما تقدم معكم أن هذه أدلة وعيد والمقتضي للعقوبة لا يلزم من وجوده يعني لا يلزم من وجود المقتضي وجود المقتضى. هذا من أحسن ما يقال الله أعلم، أن هذه أدلة وعيد وهي مقتضية للعقوبة، ولا يلزم من وجود المقتضي وجود المقتضى، فربما توجد موانع كما هو الحال في أهل التوحيد. أحسن من هذا والله أعلم التقادير التي ذهبوا إليها. قال رحمه الله: وقيل في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها معناه هي جزاؤه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. سمعت أن هذا التقدير لا يحتاج إليه. قال: حكي أن عمر بن عبيد، هذا الضال المنحرف المعتزلي وابن كثير وغيره يلعنونه فيرون كفره، عمر بن عبيد الذي يطعن في أهل السنة في الصحابة ومن بعدهم، قال: لو شهد عندي عثمان وعلي وطلحة على شراك نعل لما قبلت شهادتهم. شراك نعل ما يقبل شهادة فيه عثمان العدول وعلي وطلحة والزبير، لو شهدوا عندي على شراك النعل ما قبلت شهادتهم. وحدث بحديث عند بعض الناس من الصلحاء، فقال: لكن علماؤنا لا يقولون بهذا، أصحابنا لا يقولون بهذا. قال: من أصحابه؟ قال: أيوب بن عيين، أيوب، وكذلك أيضا ذكر جملة، ذكر أيوب وذكر أيضا جملة من أولئك. فقال: أولئك الأنجاس الأرجاس. من هؤلاء أصحابه؟ أولئك الأنجاس الأرجاس، على أيوب بن أبي تميمة وجماعة من السلف، أولئك الأنجاس الأرجاس، أصحابك أنجاس أرجاس. انظر إلى أهل البدع كيف هم يتعاملون مع أهل السنة بكل شراسة. وهكذا حدث بحديث، فقال له بعض الناس: لكن سمرة بن جندب يقول في السكتتين كذا وكذا، سمرة بن جندب يقول في السكتتين كذا وكذا بالصلاة. فسب سمرة سبا عظيما، سب سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. هذا تعامل أهل الأهواء مع أهل الحق ومع أهل السنة، فإنهم يسبونهم ويتكلمون فيهم بكلام قبيح جدا. من سمرة قال: قبح الله سمرة. من سمرة؟ قبح الله سمرة. انظر كيف هذا الشرس الخبيث يتعامل مع الصحابة ومع السلف رضوان الله تعالى عليهم، ويذم أهل السنة ويذم علوم أهل السنة. كما ذكر بعض أهل العلم أنه تكلم صاحبه الضال مثله واصل بن عطاء، قال: ألا تسمعون، ألا تسمعون ما يكون كلام الحسن وابن سيرين؟ ما هو لك خرقة، خرقة حيض ملقاه؟ ألا تسمعون ما يقول عطاء؟ عطاء بليغ في غاية البلاغة، هذا الفاجر عطاء المعتزلي، واصل، واصل بن عطاء، واصل بن عطاء بليغ جدا. فلما سمعه كان يقول الناس: ألا تسمعون إلى هذه البلاغة؟ ما يكون كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة، خرقة حيض ملقاه، هذا كلام الحسن وابن سيرين. وكلام واصل بن عطاء هذا هو العلم، هذه هي البلاغة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأهل الأهواء يرفعون أو يرفع بعضهم بعضا ويذمون أهل الحق ويتكلمون فيهم قديما وحديثا، هذا شأنهم مع أهل السنة، هذا شأنهم مع أهل السنة. فعمر بن عبيد زنديق من الزنادقة، فإنه يسب الصحابة ويتكلم في الصحابة ويطعن في الدين، يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وحكي أن عمر بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ قال سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. أي والله الحجاج عاصي على الصحيح، وعمرو بن عبيد زنديق، والحجاج عنده غيرة على الدين، ولكن الملك هو الذي جعله يهلك الحرث والنسل، فكل من دنا إلى ملكه قتله أو عذبه، وعنده رجاء بالله سبحانه وتعالى وما تعلمون. أما هذا مجرم ظالم باغي معتد على دين الله وعلى أصول الدين، معتدي عليها عمرو بن عبيد فيقول سلام المطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، صحيفة الحجاج مليئة بالسيئات، قتل فلانا وفلانا وفلانا، لكن أهون علي من أن ألقى بصحيفة عمر بن عبيد الزنديق الضال. كلام جميل. وهذا ليس معناه هو التساهل في المعاصي، لا، ولكن إن كان فيه تخيير فصحيفة الحجاج أهون علي من صحيفة عمر بن عبيد ألقى الله بها. قال رحمه الله: فقال هل يخلف الله وعده؟ فقال لا. فقال أليس قد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان. صحيح أنه ما يفهم الدين، ما عنده فهم للدين، ما يفرق بين الوعد والوعيد. فقال يريد يعني من باب الإلزام لهذا الإمام اللغوي: هل يخلف الله وعده؟ قال لا ما يخلف. قال كيف الله يقول كذا وكذا؟ هذا لازمكم أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. قال من العجمة أوتيت، ما تفهم الدين، أنت من أولئك المساكين الذين لم يتفقهوا في الدين لعدم اللغة العربية. وبعض الأعاجم فقه دين الله أفضل من بعض العرب. أي والله إنهم فقهوا الدين، البخاري ومسلم وأئمة الدين كثير منهم أعاجم، فقهوا دين الله سبحانه وتعالى أكثر من مليارات العرب. فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن العجمة لا شك، لا شك أن صاحبها إن لم يتخلص منها ويجتهد في اللغة العربية تبقى معه، ويحصل له بعض الخطل والزلل في فهمه. وابن العربي يعيب على ابن حزم وعلى غيره بأنهم أعاجم، وهذا بغير محلة. فهموا دين الله، ابن حزم فهم الدين أعظم من ابن العربي، فعنده إحاطة بدين الله عظيمة، استفادت الأمة من علمه رحمه الله تعالى، فهو أعلم ولا شك من ابن العربي، ففهم الدين أحسن من هذا المعيب عليه. فالحاصل أن هذا ما هو على الإطلاق من العجمة أتيت يا أبا عثمان. فقال له أبو عمر ابن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان. وما كان ينبغي أن يجل بهذه الكنية، ولكن الله المستعان. فما لأن الكنية تشريف له، يعطيه كلمة كبيرة أحسن من هذا. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب. فالكنية عند العرب تشريف. أكنيه أناديه بكنيته، أكنيه حين أناديه لأكرمه، فهي إكرام له، فيستحق أن يؤتى إن كان به لقب، ما هو جيد يؤتى به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سماه أبو جهل وكان يكنى بأبي الحكم فكناه بأبي جهل، والله ذكر بأبي جهل وما ذكروا بأبي الحكم. ولو يؤتى له بكنية طيبة أو لقب طيب لهذا المجرم كان أحسن وأوقع من أن يقال يا أبا عثمان. فالله يقول: تبت يدا أبي لهب في أبي لهب. وكذلك لا، هذا معذرة في أبي لهب، لكن في أبي جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم كنه بأبي جهل ولم يكنه بكنية التي اشتهر بها، هذا في رسول الله، ما الآية لا ما في هذا الباب، فكنه بأبي جهل. وهذا الذي يتعامل به مع هؤلاء من أمثال أبي جهل وعمر بن عبيد. قال: من العجمة أوتيت يا أبا عثمان. إن العرب لا تعد، لا تعد، إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلف خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما. وأنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. نعم، فيفرقون بين الوعد وبين الوعيد، فيجعلون خلف الوعد مذمة، والله لا يخلف الميعاد، ويجعلون خلف الوعيد هذا مكرمة، مكرمة وإحسان إلى الذي أخلف هذا الأمر الذي فيه قد تحقق، فيخلف من وعده به، فهذا من باب المكرمة ومن باب الإحسان والرحمة، فلا دلالة في هذا. فإن هذه من أدلة الوعيد، وخلفها هذا إكرام ورحمة بالموعود. فإن الشخص ربما يقول لولده: إن فعلت كذا سأضربك، ثم يقول: عفوت عنك. هذا إكرام من الأب، وهكذا يتعامل الناس بذلك ويرون هذا في واقعهم وعرفهم، أن من أخلف وعيده فهذا رجل صاحب كرم وعفو وصفح وسماحة، ولله المثل الأعلى، صاحب عفو وكرم وسماحة، ويضربون به المثل ويثنون عليه بمجالسهم، ولله سبحانه وتعالى الوصف الأعظم، وكل كمال محض الله سبحانه وتعالى أولى به. قال رحمه الله: قال إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما، وأنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وهذا للشنقيطي كلام عليه لو يراجع الأضواء، طيب كلام على نحو هذا البيت نحو هذا الكلام، هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قرأنا نكتفي ونبدأ من قوله إن شاء الله، والدليل على أن غير الشر. فعندما نسأله عن أول الدرس وصدر الدرس ما هي علة من قال بعدم صحة توبة القاتل، من شروط التوبة الاستحلال ورد المسلوب، وهذا لا يمكن في حق القاتل لأنه قد ذهب، لا نفسه ترد ولا كذلك استحل منه لأنه قد ذهب، وهل يرد عليهم رد المال من رجل قد مات، هل يرد عليهم رد المال من رجل قد مات لأنه ما سيستحل منه قد مات، ما عثمان لا يرد، لماذا؟ لأنه ممكن أن يخرج نظيرة، أحسنت، ممكن أن يخرج نظير هذا المال فيتصدق بمال النظير، المال الذي أخذه من الميت بنيته، بنية الميت، أو يعطيه لورثته، أحسنت. وهل يرد عليهم قبول التوبة من الشرك؟ فهم قالوا التوبة من القتل ما تقبل، طيب التوبة من الشرك تقبل؟ رد عليهم بعض أهل العلم قال لهم التوبة من الشرك تقبل وهو أعظم من القتل، فكيف لا تقولون بالتوبة من القتل؟ هل يرد عليهم هذا؟ لا يرد، لماذا؟ لأن التوبة نعم من الشرك هي في حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله مبني على المسامحة، وأما هذه توبة في حق مخلوق قد ذهب، فلا بد من استحلال منه ولا بد من رد المسلوب، وهذا لا يمكن، أحسنت. والصحيح هو قول الجمهور لعموم الأدلة، فأدلة جاءت في قبول توبة التائبين، وأدلة جاءت في أيضا كذلك أن غير التائب يدخل تحت المشيئة، فما هو الدليل أن غير التائب يدخل تحت المشيئة؟ هذا هو الدليل، أن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الدليل أن التائب يدل على أن غير التائب، معذرة، على أن غير التائب يدخل تحت المشيئة. والأدلة التي سقناها ومنها وإني لغفار لمن تاب، هذه أدلة تدل على قبول توبة التائبين، والدليل الذي ذكره الأخ يدل على أن غير التائب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن الذي ظلم غير التائب وقال بأنه ليس تحت المشيئة بل هو في النار مخلد؟ الخوارج والمعتزلة، أحسنته، الخوارج والمعتزلة اجتمعوا في أي شيء واختلفوا في أي شيء؟ اجتمعوا في المآل أنه خالد مخلد إن خرج من الدنيا غير تائب مرتكب الكبيرة، واختلفوا في الظاهر، في ظاهر اللفظ نعم في الدنيا، فالخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون فيه أنه في منزلة بين منزلتين، ومصيرهم إلى قول الخوارج في المآل. هل يخلف الله وعيده؟ لا يخلف الله الوعيد، يقول نعم يخلف الله، هذا ليس من باب المذمة وإنما هو باب مكرمة وإحسان، وإنما المذمة هي في خلف إيش؟ الوعد، في خلف الوعد يعد ويخلف الإنسان، هذا يعتبر من صفات المنافقين، الإنسان يعد بشيء ثم قد أضمر العزم على أنه يخلف، هذه صفات نفاق والعياذ بالله. أما يعد يعني يعد بشيء أو يوعد بشيء ثم يخلف هذا الذي أوعد به فهذه مكرمة، ولله المثل الأعلى، فالله إذا وعد أحدا بشيء لا يخلف الميعاد، وإذا أوعد فهو رحيم كريم جل وعلا، فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كرما، ورحمة بهذا الموعود. إلى هنا.